وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وَهَارُونَ إِنَّا كَوَالِي فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. صدق الله.